السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. ولا زال الحديث موصولا عن اللعب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجد. عن اللعب، ما هو حكم اللعب؟ قلنا أيها الإخوة قبل ذلك إنه غير منكور أن ترى في مثل هذه الأشياء المتفاوتة بيننا أن ترى فيها فخا وشركا صنعوه لنا في ديننا. وحيث طبعا إن إحنا لم ندرس الدين بشكل أو نعتني به بشكل جيد، فتجد ان هذه الامور تدخل علينا والمعلومات عامه وكل واحد بياخد اللي جنبه دون ان يتحقق هو اصل المساله ايه، فيقع الانسان في امور شديد. كلما نتكلم عن مساله الالعاب عموما التي تقع فيها الجنايات، قلنا الجنايات ده هو كتاب، طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك مقدمه في مساله الغزو الفكري عشان بس امهد لك موضوع انه ممكن قوي القس زويمر لما يهتم قوي بموضوع ان هم نجحوا يلبسوا المسلمين بنطلون، انه نجحوا يشككوا المسلمين في دينهم ولو ما خرجوش من دينهم الا دين النصرانيه، يبقى تعرف ان هو ادق من ذلك في معاملته معك، بيعاملك بشكل ادق مما تتصور. لما نيجي نتكلم عن اللعب قلنا هنتكلم من ناحيه عقديه، ثم من ناحيه من نواحي فقهيه بقى اللي هو المخالفات الفقهيه، فيها محرمات طبعا وفيها اشياء مكروهه وفيها امور يحكم عليها بالبطلان، بس قلنا هنتكلم عن ده الاول عشان تعرف على تاصيل ان احنا قلنا ان الاصل في اللهو او اللعب انه باطل او انه محظور. طيب استفدنا ايه من موضوع انه محظور؟ طبعا احنا وفقنا بين القولين، في بعض اهل العلم قال ان الاصل في اللعب انه اذا خلى من المضر او الترك فريضه، زي ما ذكرنا عن ابن قدامه رحمه الله في المغني، انه مباح، صح؟ وغيره قال نفس الكلام، لكن قلنا ان القولين مؤداهم واحد. ليه؟ لانه ذكرنا بقى كلام الشاطبي رحمه الله انه لا ما ابيح الا بصفه، فانه لا يكون مباحا الا اذا خلى من الايه، من الضرر وغيره. يبقى وافق الاول في انه اذا وقع به الضرر فهو محظور، يبقى اتفقوا الاثنين على قضيه الايه، المحظور. لكن الاشكال المساله في مساله ان هنا قال الاصل فيه الحظر، وهنا قال لا اذا خلى من المفسده والمضره وكذا فالاصل فيه الايه، الحظر. والكلام ده احنا قلناه قبل كده. طيب وقفنا بقى عند قول العلماء يعني ايه الاصل فيه الحظر، او حتى نقول كلام زي ما قلنا هنقول حتى اعتبار القول الثاني علشان ما حدش يقول صادرت على القول الثاني ولا حاجه، حتى اعتبار القول الثاني مع ان قلنا الاثنين واحد اهو، بس انا بقول تنزلا يعني. حتى لو قلنا كده يعني ايه المعنى ده؟ المعنى ده يعني انه اي امر يظهر من الامور اللي حصرها العلماء او اوقف العلماء اباحه هذا اللعب، اذا خلى منها، اذا وقع امر من دول يروح داخل في المحظور ويمنع فورا. خلي بالك بقى، يدخل في المحظور ويمنع فورا. ليه؟ لان الاصل فيه ان انت ما خلقتش للعب اصلا. هذكر لك كلام ان بعض العلماء كره اصلا تقول حاجه لعب، ولعلي ذكرت لك الاثر بتاع الربيع بن خثيم رحمه الله، كان من ساده التابعين الربيع بن خثيم، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اذا راه يقول يا ربيع لو راك رسول الله لاحد. كان الربيع بن خثيم عنده ابنة اسمها عائشة، وكانت من أحب الناس إليه، وكان لا يكاد يخطئ لها إجابة لطلب، تعظيما لأم المؤمنين رضي الله عنه، شيخته طبعا كان درس عليها برضه. فعائشة جات له وقالت له يا أبا أريد أن ألعب، وهو قاعد مع أصحابه سكت، أريد أن ألعب سكت، أريد أن ألعب سكت. فأصحابه قالوا له يعني إيه زلها أن تلعب، مفيش حاجة عائلة صغيرة، قول لها روح العبي. فقال اخشى ان يكتب في صحيفتي اني امرت باللعب. الله، هو اللعب ده فيه ايه؟ فيه ذم في القران والسنه، خلي بالكم يا اخوه، فيه ذم، عشان بيقول ان الكلام بتاع الاصل فيه الحظ مهم جدا، خلي بالك من ده. طيب يبقى الـ لما نقول ان الاصل في الشيء الحظر بقى، او اذا قيد بصفه صار محظورا اذا خلى عنها، لما اقول الكلام ده يبقى انا بستفيد ايه؟ باخد منه ايه؟ الكلام ده ذكرنا كلام الشاطبي طبعا المره اللي فاتت، وقلنا انه اذا كان الامر محظورا او لا يدرى حكمه كان التسبب اليه غير مشروع اصلا، ووجب الا يتسبب اليه، يحرم عليه انه يتسبب بهذا السبب. طب اسمع كلام بقى ابن رجب رحمه الله، انا بس عشان اقول لك المساله عظيمه. بص يا اخوه، اشمعنى يعني انك تلاقي يجي الرؤساء والوزراء والجماعه دول يحضروا مثلا ماتشات كره القدم احيانا، تلاقي ضجه عالميه كبيره جدا في كاس العالم ولازم يجي عندنا ونستضيفه في بلدنا، وتلاقي الرئيس نفسه حاضر والملك نفسه حاضر ليه؟ ما سالتش نفسك اشمعنى يعني؟ واشمعنى في ميزانيه جايه من بره للمسائل الرياضيه بالذات ليه؟ هو ده لازم تاخد بالك ليه؟ لما تعرف ان هؤلاء ليسوا اكثر من عساكر وقطع على على على على, على رقعه الشطرنج يحركها اسيادهم الغرب. لازم تؤمن بكده، اذا امنت بذلك هتعرف انها خطه موروثه، ولازم يكون في ميزانيه للتمثيل. اشمعنى لازم كده تضارع الميزانيه؟ زي ما بتقسم يقول لك في ميزانيه للجيوش، في ميزانيه للتمثيل، في ميزانيه للرياضه، في ميزانيه للسيما والافلام. ليه؟ لازم تسال نفسك. المساله اكبر من انك تجد انسان تافه بيقعد يهزر ولا يضحك ولا يلعب ولا يتنطط ولا يضحكك عليه ولا حتى يعمل لك شيء مخيف ولا محزن. لا لا لا، الموضوع اكبر من كده. الموضوع لما ترجع بقى لورا شويه تلاقي ان نابليون في كتابه المشهور لكليبر، واحنا قلنا قبل كده ان دي خطه نابليون من زمان، كتب له قال له لابد انك تجمع لي عدد من الناس من جميع طبقات سكان مصر، الشيوخ، الـ الـ الـ الـ الناس العمد، الناس اللي لهم وزن مالي وهيئه، اجمع لي ناس من الناس اللي معجبه بينا او بكده، اجمع لي من جميع طبقات الناس وهتهم لي على فرنسا يعيشوا شويه معانا. قال له ايه بقى؟ قال فاذا رجعوا كانوا هم سفراء لنا لقومهم. ده هيرجع بقى يبدا يكلمني عن عظمه فرنسا وحلاوه فرنسا وان احنا هنا متاخرين واحنا مش متقدمين واحنا، ويطلع بقى بسبب ان ده كله بسبب الدين. ها؟ وقلنا قبل كده في اول العروه والوثقه في مساله المذهب التلفيقي، خلي بالك من المساله دي كويس قوي. هم لازالوا بيسيروا على الخطه دي، خطه نابليون لازالت ساريه فينا، خدها بعد كده طورها الاحتلال الانجليزي، وبعد ما انغمس فيها الى انفه محمد علي قبحه الله، ثم اولاده بعد ذلك، ثم في بقى الاحتلال الانجليزي بدا يطور في ده وصار الناس عليهم، وصدق من قال خرج الانجليز البيض ومكث الانجليز السمر. في عندنا انجليز وامريكان ويهود اكثر من الانجليزي والامريكاني واليهود، خلي بالك هو اكثر منه بس بيتكلم زينا، واسمه محمد ومحمود واحمد وحتى لهم الاسماء بتاعتنا. المساله اللي فيها الحظر بقى، ده لو كنت عاوز تكشف بالدين، عايز تكشف على المسائل الواقعه عشان ما حدش يضحك عليك. المسائل اللي فيها الحظر زي ما ذكرنا عن الشاطبي ان قال التسبب اليها ممنوع لا يجوز. شوف هنا بقى الامام ابن رجب رحمه الله ذكر في جامع العلوم والحكمه قال ايه؟ واما ما اصله الحظر كالابضاع ولحوم الحيوان فلا تحل الا بيقين حله من التزكيه والعقل، فاذا تردد في شيء من ذلك لظهور سبب اخر رجع الى الاصل فيبني عليه فيتبين فيما اصله الحرمه على التحريم. طب استفيد ايه من الكلام ده؟ زي ما قلت لك كده، هنيجي بقى بعد كده نتكلم ان اللي يقول لي ايه معلش والله يا فيها محظور ممكن نعالجه، ممكن نقول اصل من الممكن ان احنا نتسامح في كذا، اصل ممكن لا لا لا لا، ده على طول كلام دغري، على طول العلماء يقولوا كده اذا بدا فيها الضرر منعت. ليه؟ لان اصلها الحظر، زي ما اجي لك عند اللحوم كده، اللحوم اصلها الحظر، فاذا بدا عندك شبهه في اللحمه تروح متوقف على طول ترجع للاصل. ونذكر عندها ان شاء الله نص ابن رجب تاني، ونذكر نص الشاطبي تاني، ونذكر نص اهل العلم ان هو قال لك لا ترجع على طول للاصل الحرم، فكذلك ترجع للاصل بخلاف اللي الاصل بقى الايه؟ الاباحه مستوى الطرفين، مش الاباحه المقيده بصفر، خلي بالك مش اللي هو اذا خلت تبقى مباحه، لا المباحه اللي هي يعني مبسوطه الطرفين خلاص، يبقى ساعتها هتقول والله والاصل الاباحه، يبقى ممكن نعالج فيها. انما لما نقول ان الاصل حظر وانه اذا ظهرت فيه صفه رجع محظورا حتى لو كان مباحا، لا، يبقى التعامل معاه مش كده. وده اللي عايزك تاخد بالك منه كويس. الجنايات موجوده على الالعاب بصفه عموما عامه، الجنايات والنكته اللي هقول لك عليها في الجنايات هي موجوده برضو في صفه عامه لكله، بس في شكل معين يعني، او في طبقه معينه. الصفه بتاعت الجنايات هي موجوده في الايه، في الكل. يبقى اذا وجدنا الضرر رجعنا الى الاصل. خلي بالك من الحته دي بقى، مهمه جدا جدا جدا. طيب ايه الجنايات اللي بتحصل بقى؟ لو احنا عليها ان الراجل هو بيلعب كوره بيروح مشانكل اللي قدامه، او في لعب هي فيها الشنكله اصلا، يعني واحد طالع بيلعب بوكس راح بيديله في وشه خرشمه، وبعدين هو كل ما يديله بنية في وشه الحكم يديله جايزه، يديله نقطه او نقطتين او كده يعني، لحد ما يديله الضربه القاضيه يقول له كسبت على طول من غير كلام. ده الراجل وقع من طول قدامك. الكلام ده بقى في ايه؟ ده وضعه في الاسلام كده صحيح؟ قول لي، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم صدع ركان، قلنا الكلام ده قبل كده. خلي بالك في اضرار مهدوره واضرار تخضع للمصلحه الاكبر. ده انا هقول لك الاكثر من كده، ده انا بخش اقاتل باقتل. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم شهاده في سبيله مقبلين غير مدبرين وهو راض عنا عز وجل. يبقى انت بتخش تقتل، بتفقد نفسك نفسها شخص، وده مش مضره ولا حاجه قصاد الامر الشرعي في المسلك. لكن انت ما عندكش امر شرعي بالله ولا لا، خلي بالك. ايوه، ما انا بتدرب عشان خاطر اعمل التدريب، ما فيهوش الضرر اللي انت بتقول عليه ده. ضرر المصارعه ده ايه؟ واحد لمس الثاني في الارض، تفكر هو اللي بيقعد يشيل ويهبطه في الارض قدامك؟ ده بتاع المصارعه الحره والكلام ده تمثيل. المصارعه اللي انت مستخدمها فعلا انك تقدر تشتبك مع واحد اشتباك كده، تكون مفيش مسافه بينك وبينه، تروح ماسك فيه تقوم جايبه على الارض عشان تقدر انت تشتفي منه وتمر منه، خلاص ده المطلوب. الوقع على الارض دي هي في الحقيقه ما بتكسرش عضو ولا بتاع ولا بتكونش حاجه، بيكون شيء مهدور. فلما تيجي تمارسها وتلعبها دي مساله ثانيه. ولم يكن هذا جل ما كانوا عليه، عشان كده احنا ذكرنا كلام اهل العلم ان قالوا ان الحاجات دي بيبقى فيها مصلحه في القتال، زي الشد على الاقدام. مش ذكرنا الكلام ده في من حلقتين؟ زي الشد على الاقدام والمثقفه بالسلاح حتى يتوقح البدن، البدن يجد ينشف كده، تخبط الخبطه تلاقي نفسك ما تشعرش بيها، تكمل وانت يعني بيحصل معاك الامر ده. انما كل ان واحد يمسك واحد يفضل يديله في وشه ويديله في جسمه ويكسره ضلوعه ويعمل ده ايه؟ ده هذا الامر ده بقى فيه بين اهل العلم كلام. الكلام دوت مشهور بين الناس ولا لا؟ مشهور اقصد مشترك بين اللاعبات. العاب كتيره فيها كده يعني، قد يكون مثلا موجود في السباحه ولا ركوب الخيل ولا حاجه، لكن هو موجود في لكن هو موجود في فيما بين فيما في غير ذلك، زي الملاكمه وزي الكونغ فو والكاراتيه والكلام ده. خلاص. طيب ما كان هذا شأنه، دي اسمها جنايه يا اخو، هل يكون فيها القصاص او لا؟ بس خليني اتطرق لمساله اعلى من كده. بنقول الواقع بيعمل ايه مع الجنايه، وبعدين اقول لك المطالبه الشرعيه قالت ايه عشان تعرف ان انت فرطت قد ايه يا اللي بتدخلت في الامور دي دون ان تدري الـ الـ الـ الـ الـ الـ الامر الشرعي. الاحكام اللي موجوده على هذه الجنايات والضرب اللي هو بيعتبره، اللي هو بيعتبره انه مخالف، برضه خلي بالك ده خاضع لاعتباره، بيعتبر المخالف في ضرب، ما بيعتبرش المخالف زي ما قلت لك البوكس كده بيديله بالبنيه في وشه ما بيقولش حاجه. بس هو لو ادى اللاعب بالبنيه في وشه وهو بيلعبه كوره هيقول له لا، فيها عقوبه. انما التاني بيديله عليها جايزه. مين اللي عمل الخبل ده؟ الواحد يخبط واحد خبطه في مكان بلعبه معينه يبقى راجل حلو، يخبطه خبطه في حته معينه يخسر ويحصل له. مين اللي عمل كده؟ الفيفا، صح كده؟ طب ده ايه؟ ايه الحكايه دي مثلا؟ تعال مثلا بقول لك أرى كده يعني إيه؟ نص واحد ذكره أهل العلم في مسألة الأحكام بتبقى شكلها إيه؟ الفيفا بتقول إيه في مثل هذه الأحكام؟ شوف مثلا في قانون كرة القدم، هم عاملين له قانون؟ عاملين له قانون، والباقيه الحاجات الباقيه دي معمول لها قوانين برضو عشان تفضل انت تلعب في الالعاب دي كده وما تعرفش بقى لما تخش حرب ما تعرفش تمسك حاجه ولا تضرب حاجه ولا تحترف في حاجه. شو بيقول ايه؟ الاخطاء وسوء السلوك يتم معاقبتها على النحو التالي. معاقبتها وخلي الحط تحتيها 150 خط. هي بقى معاقبتها 150 خط تتحط تحتيها. انا قلت لك قبل كده فين؟ اشاط بتحط فوقيها. انا غلطت دلوقتي قلت تحتيها. ما احنا طالعين بقى ناشئين كده. انما بتحط فوقيها ليه؟ بيحط فوقيها لان هو دوت الحط اللي في اللي سنه اللغويون اللي سنه ارباب الامور دي يعني اللي ما عندنا في ديننا. عشان كده تلاقي السجده في القران محطوط الخط فين؟ فوق مش تحت. المهم قال يتم معاقبتها على النحو التالي. الركله الحره المباشره تحتسب ركله مباشره لفريق الخصم اذا ارتكب احدا من امرين من سته اخطاء. ركل او محاوله ركل الخصم اللي هو يديله برجله يعني يديله برجله يركله ركله كده او محاوله ركل الخصم و او محاوله وعرقله الخصم او محاوله عرقله الخصم والقفز على الخصم ومكاتفه الخصم وضربه او محاوله ضرب الخصم ودفع الخصم تحتسب ركله حره مباشره لفريق الخصم اذا ارتكب احد اللاعبين ايا من الاخطاء الاربعه التاليه: البصق على الخصم، تنفيذ الركله الحره من المكان الذي وقع فيه الخطا تحتسب ركله الجزاء في حال ارتكاب اي هذه العشر السابقه من قبل احد اللاعبين داخل منطقه الجزاء. وكلام بقى نحو ده. يعني المهم هم عملوا ايه؟ قال ان الراجل لو اداله بالشلوت او خبطه برجله او رزعه بالروسيه او اداله بكتفه وقعه او الحاجات اللي بتحصل في الكوره ديا او مثلا خبطه وعوره في حجبه زي ما حصل لده يعني الكلام اللي بيحصل ده هو اذا حصل كده هيروح عامل ايه؟ يديله ركله حره مباشره اللي هو بقى الفاول. الله، يعني الراجل يضرب اللي قدامه تبقى عقوبته الفاول. تبقى عقوبته. هي الفيفا قالت كده. والحقيقه انا ما اعرفش مين هي الفيفا ديت، لكن هو مؤسسه المفروض هي اللي عملت. ما اعرفش هي اصلها ولا جدراها ولا بتاع ولا اهتم طبعا. انا عايز بس اقول لك يعني ان ده اللي حصل ان هم قالوا كده. طب وفيها ايه؟ ما يقولوا هو دي مش لعب ده. بقول لك الاصل في الحظر حضرتك. ثم انا عايز اقول لك حاجه، انك دخلت في باب شرعي. باب ايه؟ باب الجنايات. ان واحد ضرب واحد. قلت لك قبل كده ان العلماء اختلفوا، قالوا لو ان واحد ضرب واحد بالقلم او بالبنيه في وشه او في جسمه يعني يردها له ولا يعذر على الضربه دي؟ بعض العلماء قال لك لا يردها له زي ما هي، بعضهم قال لا ما يردهاش لان هو انت ايدك اكبر من ايده مثلا، او انا بالعكس، فانا ممكن انت تكون ايديك ضعيفه خالص خبطتني خبطه، لو انا خبطتها لك هتبقى اضعاف الخبطه دي. فيقول لك لا ما يعملش كده. ابن قدامه في المغني قال لا، عشان تفاوت الايد والبتاع وكده، وان كان ذكر قول ان في لا في رد رد الخبطه بنفس الخبطه يعني حتى لو كانت متفاوته. ابن القيم نصر قوي القول ده وقال لا حتى يضرب لو كانت الضربه دي متفاوته، لانه عشان خاطر يشتفي بنفسه، وذكر اكثر من وجه. اللي انا عايز اقوله ان ده كلام في شرع ولا ما فيهوش؟ في شرع. كويس كده. اللي عملته الفيفا ده بقى اسمه ايه؟ خلي بالكم يا اخوه، اسمه رفع حكم الشرع خالص ووضع حكم جديد اسمه حكم الفيفا. الكلام ده احنا بنلعب. عارف اقول لك ليه؟ لان ذكرت لك فيها حكم شرع. بس دي يعني تدابير بنعملها مع بعض كده ومشحف الاصطلاح واحنا مع بعض. ما فيش من الكلام ده. في طالما في حكم شرعي يطبق الحكم الشرعي. رفع الحكم الشرعي اما ان يرفع من طريق المشرع، من طريق الله عز وجل، فيكون نسخا، يبقى ترفع الحكم ده ونزل الحكم مكانه. اما ان يرفعه الانسان فيكون انتقالا منه الى غيره. النسخ يا اخوه عند الاصوليين ياتي بمعنى الانتقال، وياتي بمعنى رفع الحكم. خلي بالك منه. طيب يبقى ده اسمه ايه بقى يا جماعه؟ اسمه تبديل. تبديل لحكم الله عز وجل. تبديل على طول كده. ايوه تبديل لحكم الله عز وجل. اسمع بقى ما قال ابن تيميه رحمه الله في الاعياد. العيد اهو العيد. شوف بقى ابن تيمية رحمه الله بيقول في قضية الآيات في اقتضاء الصراط المستقيم ايه في مسألة التبديل، يقول رحمه الله: خليك معايا كده بس يعني انشغل بحاجة على ما اجيب الكلام، متقعدش تكتب اهو. شوف ابن تيمية رحمه الله بيقول لك ايه في موضوع التبديل. التبديل ده اللي هو يا اخوة انت عارف دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يلعبون قلبة العبد، قالوا يومين باللي كانوا بلنا في الجاهلية الميروز والمهرجان كنا بنلعب فيهم يا رسول الله ونخرج كده نلهو وبتاع وكده. قال ابدلكم الله خيرا منهم. ابن تيمية بيبحث كلمه ابدلكم بقى، خلي بالك بيقول ايه رحمه الله. روى انس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهليه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ان الله ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر. فوجه الدلالة مثلما بيقول فوجه الدلالة أن العيدين الجاهليين أقرهما لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: إن الله أبدلكم بهما يومين آخرين. والإبدال اسمع يا أخي بقى خلي بالك كويس، والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما، كقوله سبحانه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. شفت ما بتجتمعش إلا مع حاجة رفع حاجة وحطت مكانه البدل على طول، إنما البدل والمبدل منه ما بيجتمعوش مع بعض. بئس للظالمين بدلا استبدل الشيطان على طول بالله عز وجل، خدت بالك؟ وقال: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واسل وشيء من سدر قليل. ما بقولش هما الجنتين بتوع سبق بتوع زمان. وقوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقوله تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وفي حديث الحديث المقبور اللي هو في القبر بيسأل يعني: انظر إلى مقعدك في النار أبدلك الله به خيرا منه مقعدا في الجنة. وقول عمر رضي الله عنه للبيد الشاعر: ما فعل شعرك؟ فقال لبيد: أبدلني الله به البقرة وآل عمران. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا الكلام وهذا كثير في الكلام، فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يقتضي ترك الجمع بينهما، لا سيما وقوله خيرا منهما يقتضي الاعتياض بما شرع لنا بما شرع لنا عما كان في الجاهلية. يبقى احنا عايزين نقول بقى هنا يا إخوة اللي حصل ده ايه؟ حصل تبديل. يا نهار ابيض، تبديل لحكم ربنا دغري كده اهو في الادله اهو. بقول لك الفيفا قالت ايه؟ الله، يبقى اذا الضربه دي فيها تبديل للحكم. اه ليه؟ تعالى نرجع بقى مع بعض اللي على باب الجنايات عندنا احنا بقى في شريعتنا المطهره العظيمه، عشان تعرف بس ما استبدلنا وما ضحك به علينا. العلمانيه يا اخوه هي الفصل بين شيئين، بين كل شيئين احدهما دين يفصل بينهم. دي العلمانية قائمة على كده، يفصل بينهم بين كل شيئين أحدهما إيه؟ أحدهما دين. فلذلك تلاقيه دايما بيحاول يفصل الدين عن الواقع. طب أنا دلوقتي أنا عندي أحكام الشرعية، إحنا مش زي النصارى. النصارى قد يكون عندهم إشكال، حصل لهم تحريف، حصل عدم فهم الفتوى، حصلت لهم، المهم إن هو مش قادر يعالج الواقع بشكل جيد من الشرع. وانا اظن ان كان بتاع الفاتيكان بنديكت سئل مره قالوا له يعني احنا عايزين احكام معينه وحاجات معينه وبتاع، قال الكلام ده حصل عنه في القران، انما احنا عندنا الانجيل وكتاب روح كده على طول. طبعا هو اصلا مفتري، هو بوظ الدنيا، لان ربنا قال وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يبقى اذا ده لا في حرام وحلال، بس هم جهله ضالين خربوا الدين وعملوا حاجات. انا عايز اقول لك بقى انه في الجمله احنا عندنا الشرع، بص يا اخوه في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال له رجل يهودي يوما: يا سلمان، علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء. يعني هو اليهودي تتبع كده، لا ايه ليك اذكار وانت قايم وانت نايم وانت قوي الى فراشك وانت ماشي وانت طالع وانت نازل وانت خارج من بيتك وانت راجع من بيتك، الله. وبعدين صلوات خمسه كل يوم، ده بيحسدوا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدكم يهود مثل ما حسدكم على الايه، على وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه وقولكم امين. شايف حسدون على ايه؟ الله. طب امال بيعملوا ايه مع التوحيد الجماعه دول؟ ففي حسد عند هؤلاء لينا، لان الشريعه داخله معانا في مسارب حياتنا بفضل الله عز وجل. فانت عايش حياه معصومه. معصومه ليه؟ لاني بقى اخش الخلاء بقول حاجه تقول لي يوم ده اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى اذا ده حق. فانا عايش في حق فوق حق، نور على نور يا اخوه. وصدق احمد شوقي لما قال: شعوبك في شرق البلاد وغربها كاصحاب كهف في عميق سبات، بايمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. مظلمين ليه؟ لما في ايدينا الكتاب والسنة، لان ما بقاش في ثقة في الكتاب والسنة. بعد ما بقى خلاص بقى عندنا اعتقاد في اننا لن نحكم الكتاب والسنة الا بالصنم، نروح نسجد للصنم سجدتين نقول له معلش يا حاج صنم بعد اذنك حاول تحكم لنا الدين لحسن احنا مش عارفين نحكم الدين. نروح لصنم الديمقراطية نسجد له عشان نقول هو ده السبيل لحكم الدين، ونعمل ايه يعني؟ ومنتهى البجاحه كده، ونعمل ايه يعني؟ وكأن الدين ليس فيه هذه الحلول. فخلي بالكم يا اخوه. فقال الرجل لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء. فقال سلمان: نعم، كأني انا بسلمان رضي الله عنه يفتخر ويفرح بشريعه الله عز وجل العظيمه. قالوا: لا بقى، ده انت كمان شايفني في الظاهر، بس انت تعرفش انا جوه الخلاء بعمل ايه. ده انا جوه الخلاء كمان عندي تعليمات، لو قلتها لك يغمى عليك بقى من كثر ما انت تنبهر وتموت كمدا من الحسد. ده انا كمان جوه الخلاء عندي تعليمات. اما قال له ايه؟ قال: نعم، علمنا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتينا الخلاء الا يتمسح احدنا بيمين، ما يستنجش بيده اليمين، والا يستنجي باقل من ثلاثه احجار، والا يكون فيها عظم او روث. الله، ده كمان الحجر اللي هجيبه قال لك اوعى العظم واوعى خديف البهائم، هات لك حجر كده معين واوعى اقل من ثلاثه عشان تنقي هذا المحل وتبقى قاعد طاهر وكويس والدنيا معاك. تصور. بل والله جاء كما ذكر النووي في المجموع رحمه الله، كان الحديث فيه كلام من حيث رفع النبي صلى الله عليه وسلم، قيل انه عن لقمان عليه السلام او غيره، قالوا ان جلسه الافتراش الطاهره في الصلاه دي هي اصح جلسه لقضاء الحاجه. قال علشان خاطر هي ايه؟ بتخلي الانسان الكبد يستريح واروح للكبد وغير ذلك، لكن الحديث فيه ضعف. انا بقول يعني اللي عايز اقوله لك ان الشريعه دخلت معك في المسارب كل شيء، فما تستغربش انك تلاقي في حكم في هذه الاشياء اللي انت متصور ان ما فيهاش علمه من علمه وجهله من جهله. يبقى اللي حصل ايه يا اخوه بقى؟ اللي حصل ان حكم الجنايه، مهما كان حكم الجنايه ده قصاص تعزير، المهم ان حكم الجنايه اللي في الالعاب دي اترفع ونزل مكانه حكم الفيفا، وهنا بقى لابد ان نبحث فيما كان هذا شأنه فما يكون حكمه. هنا بقى عندنا شكلين، شكل واحد راح للفيفا قال له احكمني يا فيفا، اللي هي النوادي الكبيره بقى والدورات الكبيره واللي بيسموها بطولات، طبعا مش بطولات، الكبيره اللي هي بقى الكاس العالم واللي مش عارف الدوري والدوره بطوله افريقيا في رفع في ضرب الملاكمه والكلام ده، انت بتقول للفيفا احكمني يا فيفا في المساله دي، اديني تعليم في القضايا دي. يبقى هنا هنقول ايه بقى؟ هنقول لا، ده احنا عايزين نستدعي الحكم على المستوى ده، وفي مستوى تاني الناس الغلابه بقى اللي بتلعب في الشارع دي ولا دورات ولا حاجه، بس نستدعي برضو احكام الفيفا وبدل بيها الشريعه، ده كمان برضو حكمه ايه؟ هذا ما نزيل عليه ان شاء الله عز وجل في المجلس الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر،